ثم بين إنعامه عليه قبل قتل القبطي. نعم. إيه قال أحسن الله إليكم: وكذلك نجزي المحسنين يدل على أنه إنما أعطاه الحكم والعلم مجازاة على إحسانه، والنبوة لا تكون جزاء على العمل. على هذا اللي ينقل أحسن الله إليكم التفسير. أحمد أمين الشريط بأتكلم عليها. شرط رمى السعدي أمس وقرر شكرا. السعدي الله يحسن إليك رحمه الله في آية يوسف قال: آتيناه حكما وعلما، أي جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا، وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. يعني صحيح صار داخل النبوة فيه قاعد فيه. قال الله سيريك: وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. قوله النبوة مشكلة. قوله النبوة مشكل. لا هو الظاهر ما في العلم على العلم النبوة. أي ولكنه جعله جزاء. النبوة هنا كأنه جعلها من الجزاء. إيه الجزاء على إحسان، يقول على بذل جهده في إحسان عبادة ربي والإحسان إلى الناس. وكذلك موسى في علم بدون نبوة، علم ما في علم العلم من طريق النبوة. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة الحجر لما أشار إليهم بأخذ الحجر من كل هم يرفعون الحجر صلى الله عليكم القبائل يتشاركوا في رفعه، يعني هذا من الفهم والحكم قبل النبوة. أي الحجر؟ الحجر الأسود. هذا يعني كأنه قبل إيتاء النبوة يؤتى فهما وحكما. يعني هم الآن اختلفوا الآن، اختلفوا في من يضع الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعه في يعني في رداء أو في إزار واحملوه جميعا، قطع النزاع لهم، فحملوه فكأنهم ومن أخذها على بيده ووضعه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا قبل النبوة. إيه قبل النبوة. وهذا يعني ما يعني نعم حصل يوسف، الذي حصل يوسف حصل له أنه جاهد نفسه وامتنع عن فعل الفاحشة، وكذلك جهد في الإحسان، يعني الأمر الأول منع نفسه عن المحرمات، وهذا بذل جهد شديد، ثم بذل نصحه في إحسانه إلى الناس ودعوته إلى الله لما دعا: يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله، خير من الله الواحد القهار. ثم عبر لهما الرؤيا، وموسى كان أحسن المرأتين وفر بدينها من الملك الظالم. نعم. نعم. بيسر.

أي 8 سنين مقابل زواجك بها، وجعل المهر هنا إجارة وهي رعاية الغنم، والأصل في المهر أن يكون مالا، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فإن لم يجد مالا فلا بأس أن يكون إجارة. فإن أتممت 10 فمن عندك، أي فإن أكملت 10 سنين فذلك إحسان وتفضل منك وليس بواجب عليك. وما أريد أن أشق عليك، أي بإلزامك تمام 10، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي في حسن الصحبة والوفاء بالعهد ولين الجانب. فلا أشاقك ولا أوذيك ولا أماريك. قال أي موسى ذلك بيني وبينك، أي ما عاهدتني عليه قائم بيني وبينك لا نخرج عنه أيما الأجلين قضيت، أي أي المدتين أتممتها في العمل، فلا عدوان علي، أي لا أطالب بزيادة عليها، والله على ما نقول وكيل، أي شاهد وحفيظ. وبهذا أي شاهد وحفيظ. وبهذا صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم. ثم قال تعالى فلما قضى موسى الأجل. بركة. بس أقول إنها نقول كوني خلفي والعتي له الطريق، هذا يعني من أخبار بني إسرائيل. لعل البغوي عرج عليه نفسه. إلى إيش؟ إلى. أحسن عليكم. ما ذكرتم جنابكم؟ نقول بس يشار لنا إنه من الأخبار قيلة. والله أعلم بذلك. ومن أمانتي فإنه قال مشي خلفي حتى تصف روح بدنك ونعتي. نعم. والله أعلم. نعم. أي بس ما في دليل، بس دليل. مش الدليل بس في دليل استحسان، مثل ما ذكر الشيخ استحسان عمر رضي الله عنه. من أخبار بني إسرائيل ما في دليل لا يدل على أنه على مشى خلفها أو خلفها. كيف المرأة عرفت أن موسى عليه السلام أمين؟ أنا يعني الله أعلم. القوي الأمين. إن شاء الله درس السبت يكون إيش؟ آل عمران؟ نعم من آل عمران، السبت والأحد من أول القرآن، والثلاثة والأربعة من آخر إن شاء الله. معكم هذه عمرها؟ نعم إن شاء الله. نعم قيلها والله ما يعني قيل كلمة قيل قيل وقيل قيل وقيل قيل إن هي التي ذا وقيل غير وقيل هي الثانية، ما في دليل لا على هذا ولا على هذا. كلها حكاية قولها إحدى ابنتيها. نعم قيل يكتب بعدها والله أعلم. قيل والله أعلم. قيل والله أعلم. فعند العبارة يعني هذه وهذه قيل والله أعلم. لكن نعم من خير بركة، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله عليه وسلم.